الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي الكوفي اختلط بآخره. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كل من سمع من المسعود بكوفة مثل وكيع وأبي نعيم، فهو أما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه ببغداد بالاختلاط إلا من سمع منه بكوفة، يعني بأن سماع من سمع من الكوفة صحيح، ومن سمع منه ببغداد كيزيد بن هارون وحجاج بن محمد وحجاج فهو بعد الاختلاط. قال عبد الله أيضا: قال أبي: سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديما، وأبو نعيم أيضا. فصل لنا في مسعودي، أول ما اسمه عبد الرحمن بن عبد الله يعني جد عبد الله بن مسعود؟ لا، أو جد أبيه؟ جد أبيه كيد؟ لا، فرع؟ مسعود عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عتبة بن مسعود يكون عمه؟ قد يكون عمه. نعم، عمه والي. نعم صحيح. العتبة هذا هو أخو عبد الله بن مسعود، عتبة هذا أخو عبد الله، لكن قيل بأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو أعلم الناس بأحاديث عبد الله بن مسعود، وعلى هذا هو في الجملة ثقة. وإنما الإشكالية في هذا الاختلاط، فعلى هذا من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، خاصة في مروياته عن عبد الله بن مسعود، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا حديث ضعيف ولا يحتج به. من يذكر لنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط؟ تحدثنا عنهم بالأمس. نعم، يزيد بن هارون. يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. على الخلاف. نعم، على الخلاف. صحيح على الخلاف، لكن في أشياء قرائن أنه قرائن تفيد معنى معينا. هو ما لقي يزيد بن هارون بعدما اختلط ولم يروي عنه شيئا، إذا ماذا يفهم من هذا؟ ما لكم ساكتون؟ يزيد شيء. نعم، طبعا في بغداد شيء. ماذا نقول طيب؟ بعد الاختلاط. نعم، بعد الاختلاط. إذا بعد الاختلاط، إذا روى عنه بعد الاختلاط، يعني هذا يعطي دلالة أنه كان بعد الاختلاط. نعم، في قرائن. نعم، وكيع وأبو نعيم. وكيع وابو نعيم روى عنه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ قبل الاختلاط. قبل الاختلاط. لماذا قلت قبل الاختلاط؟ بقرينة ماذا؟ ما هو الضابط في عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي؟ من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط؟ كم نجح؟ لا، انا ذكرت ضابطا، انا ذكرت بالامس ضابطا في هذا. من روى عنه شيخ الكوفة قبل الاختلاط. نعم، الضابط من روى عنه بالكوفة فإنه قبل الاختلاط، ومن روى عنه ببغداد فإنه بعد الاختلاط. فعلى هذا كل من روى عنه ببغداد فحديثه ضعيف، وعلى هذا فكل من روى عنه ببغداد فحديثه ضعيف. من الذين رووا عنه قبل الاختلاط ومن الذين رووا عنه بعد الاختلاط؟ معك وكيع وابن عمي روى عنه في الكوفة قبل الاختلاط. جيد. وحجاج بن هارون في بغداد، وهذا يكون بعد، يعني كل حديث اذا نراه ليزيد بن هارون عن المسعودي ماذا نقول عنه؟ بانه بعد الاختلاط. نعم، مسلم قتيبه، وايضا مسلم قتيبه مما ذكر هذا قبل الاختلاط. في خلاف احيانا يقع اختلاف في بعض الرواه، كما تقدم عندنا في حماد بن سلمه في عطاء بن السائب، هل روى عنه قبل الاختلاط أم روى عنه بعد الاختلاط؟ جزم جماعة بأنه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. نعم شيخ، إذا وجدت في الإسناد رجل روى عن راوي بعد الاختلاط يحكم مباشرة بالضعف ولا يجمع الطرق الأخرى؟ الإسناد اللي أمامك نعم تحكم مباشرة بالضعف، لكن ما تحكم على المتن حتى تنظر الطرق الأخرى، لأنه قد يكون روى عنه أيضا قبل الاختلاط وناس قبل الاختلاط. مثاله روى مثلا رايت يزيد بن هارون عن المسعودي، هذا الإسناد ضعيف، قد يكون روى هذا الحديث وكيع عن المسعودي. فأنت ما تضعف الحديث مطلقا، تضعف الإسناد، إلا إذا تحققت بأنه لم يروي الحديث عن المسعودي إلا يزيد بن هارون. أو أمثاله من لما روى عنه بعد الاختلاط. قال عبد الله أيضا قال أبي سماع وكيع بن مسعود بالكوفة قديما وأبو نعيم أيضا وإنه اختلط المسعود ببغداد ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسمعه جيد انتهى. ومن كتب عنه قبل أن يختلط مسلم قتيبة وكتب عنه أبو داود بعد الاختلاط. ونقل حنبل عن أحمد قال سمعته إذا قال سماع عاصم لعلي وأبي النضر وهؤلاء من المسعود بعدما اختلط. وذكر معاذ بن معاذ أن المسعود قدم عليهم الكوفة مرتين وهو صحيح. قال ثم لقيته ببغداد سنة 54 وهو صحيح. ثم لقيته ببغداد مرة أخرى سنة 61 وقد أنكروه. وقد قال محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن نمير أن المسعود كان ثقة اختلط بآخره سمع. يعني هو في نفس ثقة وفي نفس ثقة بالتالي لابد من التحقق من مروا عنه قبل الاختلاط ومن مروا عنه بعد الاختلاط. قد وثق المسعودي جماعة من الأئمة قالوا عنه بأنهم نعرف الناس بأحاديث عبد الله بن مسعود. وعلى هذا كان البحث عن من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط من المهمات، لأننا نحتاج إلى حديث المسعودي. وفي كتاب ذكرت لكم في المختلطين اسمه الكواكب النيرات، كتاب هذا جيد فيذكر المختلط ثم يذكر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فكان جمعه جيدا ومفيدا. نعم قد يفوت أشياء أحيانا يتممها المعلق وأحيانا تجدها في الكتب الأخرى، لكن هذا كتاب جيد ننصح طلبة العلم بشرائه الذين لهم عناية في علم العلل. نعم سمع منه عبد الرحمن مسلم بن قتيبة مسلم أو سلم سلم بن قتيبة ليس مسلم سلم عندك مسلم مسلم لا لا سلم بن قتيبة نعم سلم نعم والصواب قال أبو قتيبة صحيح لكنه سلم سلم ليس مسلم لا ليس مسلم أبو قتيبة نعم ذلك قتيبة بن مسلم يعني هذا سلم لا لا هذا سلم وسمع منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون حديثا مختلطا وما روى عنه من الشيوخ وهو مستقيم. وليحيى بن معين في المسعودي تفصيل آخر ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين قال المسعودي ثقة وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة وسلم يعني ابن كهيل بني كهيل وسلم يعني ابن كهيل وكان صحيح الرواية فيما يحدث عن القاسم ومعن ونقل غلابي عن ابن معين نحوه أيضا. هذا شيوخه غيره من شيوخه. نعم عبد الوهاب بن سلام بن كهيل ثقة وهي يروي عن وائل بن حجر. وأما عاصم ابن أبي النجود فمختلف فيه وصاف فيه أنه صدوق سيء الحفظ، فصحح له جمع من الأئمة وهو حجة وثقة في القراءات وفي الحديث يحتج بما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات. وقد روى عنه السفيانان وزكريا وآخرون من الحفاظ عنه عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. الصح هذا الحديث جمع من الحفاظ. وقال الترمذي عن هذا الخبر حديث حسن صحيح. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في آخر المنار المنيف الاتفاق على صحة هذا الخبر، فهذا دليل على قبول حديث عاصم في هذا الموضع. ولا يلزم من قبوله في موضع قبوله في كل موضع. وهذا وسر في كون نقول أن لا يلزم من وجود الراوي من رجال الشيخين تصحيح حديث في مواضع أخرى إلا إذا كان على نسق واحد. وذلك بحثت معكم أكثر من مرة ما معنى على شرطهما، من يذكر ذلك؟ ما معنى عشرة الشيخ؟ إذا قال العلماء هذا على شرط الشيخين، ما معنى ذلك؟ واحد يرفع، ما فهم في حد؟ بقية، ما في حد يعني ما معنى على شرطهما؟ أول مرة رفعناه. على شرطهما في الرجال. نعم. في الرجال يكون الرجال من رجال الصحيح. يكون الرجال من رجال الشيخين. هذا معنى شرطهما؟ هذا معنى قيل. هذا قيل، ما احنا نريد الان عطنا الراجح بعدين نعرف الاقوال. ما معنى شرطهما؟ كون على شرط الرواة الذين موجودين في الصحيح هذا ضعيف. ان البخاري قد يخرج لا في هذا الموضع لك ما يخرج لا عن شخص معين. يتقي عن شخص اخر. كداود بن حسين عن عكرمة قال علي مديني مضطرب. راجح ان يكون السند كما هو. يعني نعم هذا صح الأقوال أن معنى على شرطهما يكون رجال هذا الإسناد موجودين في الصحيحين على هذا النسق، على هذا النسق فلان عن فلان عن فلان بشرط آخر. ما هو شرط ثاني مهم لا بد منه؟ نقول يكون موجودين في الصحيحين هذا شرط. شرط الثاني نعم عدم العلة. لا لا عدم العلة صار مشروطة بكل حال على الترتيب على نسق معين. هو اللي قال على الترتيب. قلنا على الترتيب سلسلة واحدة. هو سلسلة واحدة مثلا مالك عن مالك هو نفسه تحديث. لا قد يكون صحح من البخاري ولا بيورد في صنع السوزة عطر حول هد صحح هذا الرجال ولا بيورده في الصحيح. لا صح لا احنا نقول في الصحيح احنا نشرح الصحيح المسلم البخاري صحح السند ولكن لم يولدوا في صحيحين. هذا في الاصول ان يكون على نسق واحد في الاصول لا في المتابعات. بمعنى حين ترى حديث ابي معاويه محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروه هذا عشره الشيخين لكن ليس في الاصول، ليس في الاصول فلا صح أن تقول عشرة الشيخين. إذا نشرت شرطين، شرط الأول أن يكون رجال وهذا السند موجودين في الصحيحين على نسق واحد، شرط الثاني أن يكون موجودين في الأصول لا في المتابعات كأبي معاوية عن هشام هذا في المتابعات لا في الأصول. فإن البخاري لا يحتج بأبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن غير الأعمش، فذكره عن غير الأعمش فهذا في المتابعات لا في الأصول. نعم. عبد الوهاب بن مجد ومنه عبد الوهاب. ثلاثة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم